بارك الله فيكم ونفع الله بعلم. سائل يقول: نحن مجموعة كبيرة، قال لنا رئيس المجموعة سنغادر مكة إلى المدينة يوم السبت، فمنا من طاف طواف الوداع يوم الخميس ومنا من طاف يوم الجمعة، فهل الفدية تكفي أم نعيد الطواف؟ هذه المسألة، وهو أن من طاف طواف الوداع ثم تأخر سفره فيه تفصيل، فإذا حدد له موعد السفر ثم طاف بحيث إذا فرغ من طوافه يأتي الوقت المحدد للسفر ويسافر، ثم تأخرت السيارة أو تأخرت الرحلة لأمر من الأمور، فهذا إما أن يكون هذا التأخير متدرج بحيث كلما تأخر وقت قالوا الآن سنذهب بعد قليل، والناس ينتظرون متى تغادر السيارة، فهؤلاء ليس عليهم شيء ولو طالت هذه المدة لأنهم يترقبون الخروج في كل لحظة. وأما إذا حدد موعد آخر للسفر وأمكن لمن طاف الوداع أن يطوف طوافا آخر حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا يجب عليه أن يطوف. مثال ذلك أن يكون وقت السفر مثلا في يوم الخميس فيقال تأجل إلى يوم الجمعة، بقي يوم، فيجب عليهم أن يؤخر الطواف إلى الوقت الجديد. فهؤلاء الذين حدد لهم السفر يوم السبت وطافوا يوم الخميس أو يوم الجمعة قد أخطأوا، فيجب عليهم أن يؤخروا الطواف بحيث إذا فرغوا منه يذهبوا إلى أماكن سكنهم ويأخذوا أمتعتهم ثم ينطلقون إلى مكان السيارة ويخرجوا مباشرة. هذا هو الواجب عليه. فإذا حصل فيه منهم تفريط في هذا فإن كل واحد منهم يجب عليه فدية، وهو ذبيحة لفقراء الحرم لا بد أن تذبح في مكة، إما أن يقوموا بها بأنفسهم أو أن يوكلوا أحدهم يشتري هذه الذبائح ويقوم بذبحها في مكة والتصدق بها على فقراء مكة. يقول السائل: ما حكم عدم المبيت في ميناء يوم الحادي عشر بسبب فتوى سمعها من شيخ في مكة بأن الذي لا يجد مكانا في المخيم لا يبيت في ميناء؟ المبيت واجب في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، يجب المبيت في ميناء للمتعجل، والذي لم يتعجل يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. لكن من عجز عن المبيت لعدم وجود مكان يليق به وليس له سكن ولم يمكن من المبيت في مكان مثل الطرق الآن التي يمنع الجنود من البقاء فيها، وهذه مصلحة شرعية لأنه لو بقي الناس في الطرق لتعطلت حركة السير، بل لا يجوز لهم البقاء في هذه الأماكن، وهذه الطرق هي إنما تركت لأجل حركة الحجاج وحركة السيارات، فلا يجوز الاعتداء عليها. فمن لم يجد مكانا غير هذه الطرق فلا يجب عليه المبيت في الطرق، بل يجب عليه أن لا يكون في هذا المكان. فإذا وجد مكانا يليق به من الخيام أو غيرها أو مكان ليس في الطريق استطاع أن يبيت فيجب عليه، فإن عجز عن ذلك فالعاجز معذور فيما عجز عنه. ولهذا قال العلماء: من لم يجد مكانا يليق به في ميناء وبات في أقرب مكان يتمكن منه فلا شيء عليه. يقول السائل إنه يعمل في جمعية منخرط في جمعية، يعمل في جمعية ونتجه في الأعياد الوطنية والمناسبات لقراءة الفاتحة أمام نصب، فما الحكم وماذا علي أن أفعل؟ هل أمام ماذا؟ إمام مصر يمكن يكون تمثال أو شيء من هذا القبيل. سارية. فماذا علي أن أفعل؟ هل أستقيل أو أدعو أعضاء الجمعية؟ قراءة الفاتحة في الاحتفالات أو عند موت الميت أو في بعض المناسبات الآن أو عند العقد، كل هذه بدع محدثة. قراءة الفاتحة، الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ولم ينزل في القرآن والتوراة والإنجيل مثلها، هي سورة عظيمة، لكن قراءتها لا تشرع في هذه الأوقات ولا تحدد بوقت، وإنما تتلى في كل وقت. فإذا كان القراءة عند الاحتفال ويقوم ويتلو هذه السورة في مكان يخصص من غير تخصيص له في الشرع، فإن هذه بدعة محدثة ولا يجوز له أن يقوم بذلك، وعليه أن يعتذر من هذا، بل ينصح من يأمره بذلك أن لا يفعل هذا الأمر، لأن الذي يظهر من يطلب منه قراءة الفاتحة يريد الأجر والبركة والخير، فالبركة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في البدع بركة. قد يقول قائل: لماذا يمنع من قراءة القرآن؟ لا نمنع من قراءة القرآن، لكن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نتلوه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه، فلا نخصص وقتا ولا زمانا ولا مكانا ولا حالا بتلاوة ولا قراءة إلا أن يرد بها الدليل. ومن هنا قال العلماء أن البدع الإضافية إنما تكون بدعا بحيث تلتزم طريقة لتأدية العبادة غير مشروعة، وإلا فقراءة القرآن من أعظم أعمال البر، لكن لا تخصص مكانا أو حالا إلا بدليل يدل على ذلك، فإذا دل الدليل فعند ذلك نعم يلتزم به، مثل قراءة آية الكرسي بعد الصلوات وعند النوم، هذا جاء به الدليل، ولم يأتي الدليل بقراءة الفاتحة. فإذن الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس ليس بما تحسنه العقول، وإنما بما شرعه الله عز وجل لنا على لسان هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا لم تتمكن من ترك هذه البدعة إلا بالاستقامة فدينك مقدم على الدنيا ويرزقك الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من جاء للعمرة في رمضان وبقي إلى الحج بطريقة غير نظامية، فهل حجه صحيح أم لا؟ هذه مخالفة، إذا جاء بطريقة غير نظامية وخالف ولي الأمر فإن هذه مخالفة وهي معصية، لأن الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فهذه معصية لله ولرسوله ولولي الأمر، وهذا إثم. وأما قبول الحج فأمره إلى الله، إذا أدى الحج على الوجه الصحيح فيما يظهر نحن لا نقول أن حجه مردود، ولكن نخشى من الإثم أن يؤثر في قبول الحج، ونحن لا نتألى على الله نقول هذا حجه مردود، ولكن نحن نخشى على أنفسنا وعلى إخواننا أنه قد ترد بعض الأعمال بسبب الذنوب. قال: على كل حال الإنسان ليئس من رحمة الله، يرجو ما عند الله ويستغفر من ذنبه ولا يكرر الخطأ مرة أخرى، فالشيء الذي مضى نقول استغفر من الذنب واسأل الله القبول، وأما في المستقبل فلا يفعل الإنسان مثل هذا الفعل. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل صلاة النافلة تعادل الصلاة المكتوبة في الأجر في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام؟ أما تعادلها في الأجر فلا، لأن الفريضة أفضل من النافلة، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. ولكن لعل السائل يقصد أنها أجرها يضاعف كما تضاعف صلاة الفريضة، فهذا نعم، فصلاة الفريضة مضاعفة صلاة النافلة كذلك في المضاعفة، لكن لا يقال أنها تعدل الفريضة. نعم. يقول: رجل مسن كبير في ليلة وصوله إلى مكة كان محرما وقام بطواف القدوم، يقول: لكني لم أسعى نظرا للأمطار التي نزلت على مكة في تلك الليلة، فنمت حتى الصباح وأكملت السعي، لكني نزعت إحرامي في الليل لأنه تبلل من الأمطار، فهل طوافي جائز أو لا؟ وما الذي يجب علي فعله؟ لا بأس، يعني إذا أخرت السعي عن الطواف بوجود المشقة فلا بأس، وكذلك نزعك للإحرام إذا لم تلبس المخيط وإنما نزعته لوجود بلل من المطر وغيره، أو حتى لو غيرته بغيره فلا بأس، فسعيك صحيح إذا التزمت بالإحرام ولم ترتكب شيئا من المحظورات، فأنت على إحرامك وطوافك صحيح، وكذلك سعيك صحيح، لأنه لا يشترط التتابع على الصحيح بين السعي والطواف، ولكن ينبغي المبادرة إلى أن يكون السعي بعد الطواف. يقول السائل: بعد أدائي لفريضة الحج والعمرة عملت عمرة لأمي العجوز وأحرمت من مسجد عائشة لأنني كنت أنزل في فندق بمكة، فهل هي جائزة؟ العمرة هذه التي يسأل عنها السائل هي التي فعلتها عائشة رضي الله عنها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فيها فأذن لها بعد إلحاح، فمن اعتمر من مكة فنقول نسأل الله أن يتقبل منه ومن عموم المسلمين، ولكن الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل ذلك ولا أرشد إليه الصحابة، بل لما استأذنته عائشة فأذن لها بعد إلحاح وقال لها: أجرك على قدر نصبك، ينبهها إلى أن هذه العمرة ليست كالعمرة التي يؤتى بها من الميقات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة يخرج منها ليعود إليها معتمرا، وإنما يدخل إلى مكة من خارجها معتمرا من المواقيت، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأصح، ولكن هذه العمرة لا نقول أنها باطلة ولا نقول أنها غير صحيحة ولا نقول أنها مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بها، لهذا نحن نقول الآن لمن ألح علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ونقول له: أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. هذا أرى أنه أعدل الأقوال في عمرة المكي، لا يقال ببطلانها ولا يوجه الناس إليها ابتداء، ومن فعلها فيقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. يقول السائل: ما حكم من غطى رأسه ليلة عرفة في أثناء النوم؟ إذا غطاه في أثناء النوم وهو غير متعمد ولم يشعر ليس عليه شيء، وأما إذا تعمد يظن أن النوم مبيح لتغطية الرأس فهذا غير صحيح وهو مؤاخذ بفعله، فعليه أن يفتي فدية أذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح الشاة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث من صلى 40 صلاة في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق؟ نعم، هذا الحديث صحيح، كتبت له براءتان: براءة من النار براءة من النفاق، كما صححه بعض أهل العلم، فهذا الحديث صحيح إن شاء الله. 40 صلاة 40 يوما يعني يصلي 40 يوما وليس 40 صلاة. أما الذي جاء في الحديث 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح، وإنما الحديث الصحيح أنه من صلى 40 يوما، ففرق بين 40 صلاة وبين 40 يوما. الحديث أنه إذا صلى 40 يوما وفي كل يوم 5 صلوات يدرك التكبيرة الأولى في أي مسجد من المساجد مساجد المسلمين كتب له هذا الأجر. بارك الله فيكم. يقول: رجل توفيت زوجته ويريد الزواج، فهل يشترط إذن أبنائه؟ وماذا يفعل إذا رفضوا؟ وما هي الخصال التي لا بد أن تتوفر في هذه المرأة؟ لا يشترط رضا الأبناء في الزوج أن يتزوج إذا كان هذه المرأة التي له منها أبناء إما أن يكون قد طلقها أو ماتت، فلا يشترط رضا الأبناء للأب أن يتزوج، ولكن عليه أن يرفق بأبنائه وأن يستشيرهم وأن لا يهمل رأيهم، فالأمر متوسط لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس إذا قيل له أن هذا ليس لهم حق شرعي لم يبالي به، فعليه أن يرفق بهم لأنهم أبناءه، وعلاقة الأبناء بزوجته مؤثرة في سلوكهم ومؤثرة في سلوكه، وسينعكس هذا الأمر عليه. عليه أن يستشيرهم وأن يرضيهم وأن يجتهد في تألفهم حتى لا يؤثر هذا في المستقبل على علاقته بهذه المرأة وبهذه الزوجة. وأما الخصال التي ينبغي أن تتوفر في المرأة فهي الدين والأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فيختار المرأة الصالحة صاحبة الدين والخلق، وكذلك يحبذ ويستحسن أن تكون صاحبة نسب، لأنه جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من حق الابن على أبيه أن يختار لهم أما لا يعيرون بها، اختار لهم امرأة لا يعيرون بها. وهذا ينبغي الاعتدال فيه، لأن الناس اليوم يعيشون في مجتمعات، فإذا كان الناس يعيرون الأبناء بامرأة تتزوجها فعليك أن تتجنب هذا حتى لا يعير الأبناء بامرأة هي أم لهم بعد ذلك. وأما أن هذا شيء مشترط فيجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة ولو كانت لا تكافئه في النسب على الصحيح، ولكن يستحسن أن تكون هذه المرأة مناسبة له، لا تصور أحد تناسبه ولا يعير أبنائه بها، وتكون أما صالحة لأبنائه ينتفعون بدينها وبخلقها. وكذلك النسب إذا كان يرجع إلى أصول صالحة وطيبة فإن هذا لا شك أنه سيؤثر في أبنائه، لأن العرق دساس كما هو معلوم. يقول السائل: هل يجوز ذبح دم القران والتمتع بعد أيام النحر لضرورة الزحمة؟ فإن بعض الإدارات يفعلونه. لا بأس بذلك، لأن يوم النحر وأيام التشريق هي وقت للذبح، فلا بأس بذلك إذا لم يتمكن من ذبح الهدي في أول يوم وهو يوم النحر، لا بأس أن يذبح في أيام التشريق. يا أيام النحر، يعني يمكن يقصد بعد يوم النحر إذا أطلق هو يوم العيد، وأما الأيام التي بعده فهي أيام التشريق، هذه أربعة أيام يوم النحر وبعده ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، هي وقت لذبح الهدي والأضاحي. يقول السائل: إذا كنت قد نويت العمرة ودخلت دون أن أحرم لظرف ما، فهل خروجي للتنعيم وإحرامي منه يجوز؟ وهل التنعيم ميقات أم هو خروج إلى الحل فقط؟ لظرف ما لا يبنى على هذا حكم، لأن الناس يختلفون في تقدير الظروف، فلا بد أن يفصح إذا كان هذا الظرف مما يعذر به في الشرع ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وأحرم من التنعيم نعم. وأما إذا كان هذا ظرف، بعض الناس الآن يقول: لم يرخص لي وليس معي تصريح، هذا ظرف. وقد يقول: أني أتيت للعمل ولم يرخص لي صاحب العمل، هذا ظرف. فالظروف تختلف، وهذه الألفاظ ينبغي أن يفصل فيها وأن تحرر حتى يعرف الحكم. نعم. يقول السائل: قال لنا الداعية ونحن في المطار قبل القدوم إلى مكة أن ننوي الإحرام ونلبي بصورة جماعية، وأمر النساء بخلع النقاب، فما الحكم؟ من أي مطار هذا؟ مطار القاهرة؟ لا، لا يجب عليهم الإحرام من مطار القاهرة. أما إذا كان مقصود الاستعداد بالتهيئ بالغسل وأن يتجرد الرجال إذا كان هناك يعني حاجة ولا يتمكنوا من الاغتسال في الطائرة، فيلبسوا الملابس ويتهيئون لذلك، فهذا طيب. أما التلبية فتكون عند المحاذاة، هذا خطر، هذا الإحرام قبل الميقات وهذا الداعية يعني لم يصب السنة فيما وجه الناس إليه، وإنما الواجب أن ينبههم إلى الاستعداد للإحرام، فإذا حاذوا الميقات أحرموا عند المحاذاة. وأما التلبية الجماعية فهي ليست من السنة أيضا، تلبية الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبي كل إنسان بمفرده، فإذا وافقت تلبيتك تلبية من بجانبك فلا بأس. أما أن يتعمد الناس يرددون تلبية جماعية هذه ليست من السنة، لأن مقصود التدبر. بعض الناس الآن يردد كلمات حتى أنها بألحان قد تكون مطربة، فيردد مع الناس وهو لا يستشعر هذه الكلمات التي يقولها، يجب عليه أن يتلفظ بالتلبية ويستشعر هذه الكلمات عندما يلبي. نعم. يقول: وكل عن 3 برمي الجمرات 3 الأخيرة، فنسي رمي جمرة العقبة الكبرى عن نفسه وعن 3، فما الكفارة وجزاكم الله خيرا؟ هذا في أيام التشريق، كأنه في اليوم الأخير. يجب عليه أن يرمي الجمرة كما رمى الجمرة الصغرى والوسطى، وإذا ترك ذلك فإنه يجب عليه الفدية، والصحيح أنه يجب عليه فدية أيضا لكل من وكله بذلك، إلا أن يقوم هؤلاء الذين وكلوه بالفدية على أنفسهم، لأن ترك رمي جمرة كاملة لم يرمي منها شيء الصحيح أنه يوجب الفدية، وأما إذا ترك حصاة أو حصاتين هذا لا يضر، لكنه إذا كان في مكة وأمكن أن يرمي فالذي يظهر أنه لا بأس أن يدرك ذلك وأن يستدرك ما فاته، أما إذا خرج فإنه استقر بذلك الواجب عليه والفدية، فيجب عليه أن يفدي عن نفسه وعن هؤلاء الذين وكلوه لأنه مؤتمن على هذا الشيء. نعم. النسيان في المناسك يعذر به في الإثم ولا يعذر به في الكفارة، فهو معذور في الإثم إن شاء الله لا يأثم، لكنه لا يعذر بالكفارة. نعم. يقول السائل: شخص نسي قراءة سورة الفاتحة في صلاة الظهر في الركعة الثانية، فما حكم صلاته؟ إذا كان خلف إمام فيجبره الإمام وليس عليه شيء، وأما إذا كان منفردا ولم يقرأ الفاتحة فالصحيح أن هذه الركعة لا تصح، فعليه أن يأتي بركعة أخرى يقرأ فيها بالفاتحة. نعم. حتى لو فات يعني وقت طويل بعد وقت مدة، إذا كان طال الوقت فعليه أن يقضي هذه الصلاة، إذا طال الوقت عليه أن يقضي هذه الصلاة. نعم. يقول: شخص له مال محدود يكفي لحجة أو لزواجه، فأيهما أولى، الحج أم الزواج وهو لم يحج حجة الفريضة؟ هذه فيها تفصيل يطول ويحتاج حقيقة لتدبر لحال الرجل، لأن الزواج مختلف في وجوبه، وكذلك الحج مختلف في وجوبه في مثل هذه الصورة، فهل هذا قادر عليه أو غير قادر؟ فالذي يظهر إذا كان يخشى على نفسه الفتنة بترك الزواج فعليه أن يتزوج، وإذا يسر الله عز وجل له بعد ذلك أن يحج يحج. وأما إذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة وتمكن من الحج ووجد النفقة يحج ثم بعد ذلك يتزوج. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة؟ قراءة سورة الكهف تشرع في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو بعدها، وليس في ليلة الجمعة. وإنما الذي يشرع ليلة الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها. وأما هذه السورة فإنها تقرأ في يوم الجمعة. نعم. يقول: ما حكم طواف الوداع في ليلة السبت بعد العشاء للذهاب يوم السبت بعد الفجر بدون عودة إلى الحرم؟ هذا يختلف بحسب حال من يطوف. فإذا كان طاف وليس بينه وبين السفر إلا أن يأخذ متاع، وقد يكون مكانه بعيد ولا يتمكن من أخذ المتاع إلا بوقت كهذا، فهذا لا بأس. وأما إذا أمكن أن يذهب إلى بيته أو مسكنه ويأخذ متاعه ويستقل السيارة وبقي هناك وقت، فلا ينبغي أن يكون هناك وقت بين السفر وبين الطواف، فعليه أن يراعي هذا الأمر بحيث لا يكون هناك وقت طويل إلا وقتا يقدره للاحتياط فقط. نعم. يقول السائل: قد يذنب الإنسان ذنوبا، ولكن إذا ترتب على ذلك الذنب حق لمسلم فيجب الاعتذار إلى ذلك الشخص، ولكن قد يصبح الضرر أكبر علي إذا اعتذرت لذلك الشخص، فهل أستغفر لي وله وأتوب إلى الله وجزاكم الله خيرا؟ تختلف حقوق الناس، وقول السائل أنه يعتذر إليه ليس على كل حال، فإذا كانت حقوق مالية لا يكفي فيها الاعتذار، لابد أن تؤدى، وإذا كانت شهادة زور فلا يكفي فيها الاعتذار، لابد أن يتوب منها ويذكر الحق. وأما الذي ذكر فيه العلماء طلب المسامحة الغيبة، فإنه قيل إنه يستسمح منه أو يدعو له، وبعض العلماء فصل قال: إذا كان إذا استسمح منه ترتب على هذا عداوة وخصومة وفتنة فيكتفي بالدعاء له، وإذا ظن به المسامحة والعفو استسمح منه ودعا له. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.